الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى نسير في شرح كتاب فقه السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم منحة الإخلاص والتوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى في برقم 268. 268، وقد بدأنا بفضل الله عز وجل من محاضرتين سابقتين في باب عظيم ومهم للغاية، وهو باب الطلاق. آخر كلام اتكلمناه كان في طلاق السكران، اللي هو المتعدي بسكره، يعني اللي تسبب في سكر نفسه. وقلنا الجمهور قالوا إن طلاقه بيقع، وهناك قول آخر أن طلاق السكران لا يقع، وهذا هو الراجح والأقوى. لأن الجمهور لما قالوا إن طلاق السكران يقع قالوا إن هو عقابا له، ولكن الرأي الآخر ده مذهب سيدنا عثمان ولا يعلم له مخالف من الصحابة، والله أعلى وأعلم، وبعض الأئمة من التابعين وغيرهم إلى يومنا هذا، لأنه فاقد العقل. السكران فاقد العقل، والعقل مناط التكليف، فلا تكليف إلا بعقل. وكون إن إحنا نوقع عليه الطلاق عقوبة له، تم ده يبقى جمع، يبقى إحنا جمعنا عليه عقوبتين، لأن الشرع جعل له عقوبة مقدرة، فلا نعاقبه نحن أيضا بإيقاع الطلاق عليه، ولكن طلاقه لا يقع لأنه فاقد للعقل. هنبدأ في مسألة خطيرة جدا ومهمة جدا، وعليها مدار الطلاق كله، وفيها تزل الأقدام، وهي منتشرة وكثيرة، وهي تدور بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والتضييع والتمييع، وهي طلاق الغضبان. طلاق الغضبان يا حضرات يعني الإنسان اللي هو غضب وانفعل فقال لزوجته أنت طالق في وقت الغضب. فهل طلاق الغضبان يقع أم لا يقع؟ هنشوف يا حضرات التفصيل اللي ذكره العلماء. قال المصنف: والغضبان الذي لا يتصور ما يقول ولا يدري ما يصدر عنه لا يقع طلاقه لأنه مسلوب الإرادة. بس خلي بال حضراتكم من كلام المصنف، لأن ممكن الكلام يتفهم غلط، وبمجرد الواحد ما يقرأ الكلمتين الأولانيين خلاص يتبنى مذهب إن الغضبان لا يقع طلاقه مطلقا، وأي واحد يقول أني غضبان يبقى نقول له إيه، لا أنت مش محسوب طلاقك. لأن وده بنسمعه كتير جدا جدا من الناس اللي بيتسرعوا في الفتوى وما بيحسبوش للغضبان طلاق. فالمصنف قال: والغضبان الذي لا يتصور ما يقول ولا يدري ما يصدر عنه، ولا يدري ما يصدر عنه، لا يتصور ما يقول. يبقى ده مش كل غضبان، ده هو ما بيتكلمش عن كل غضبان. المصنف لا يتكلم عن كل غضبان، وإنما بيتكلم عن نوع من أنواع الغضب، لأن إحنا هنجيب كلام شيخ الإسلام دلوقتي وهو بيقسم الغضب إلى ثلاث درجات. الغضب ثلاث درجات، ثلاث درجات، في أوله وفي آخره وفي وسطه. ويبقى الغضبان كذلك نفس الموضوع، له ثلاث أحوال: غضبان في أول الغضب، في بدايات الغضب، وغضبان في نهايات الغضب، وغضبان في وسط الغضب. طب هنحدد في بدايته إزاي، وفي نهايته إزاي، وفي وسطه إزاي، وحكم كل حالة من الثلاثة هنشوف. لكن المصنف لما بدأ بالحالة الثالثة والأخيرة، الغضب النهائي، اللي هو أهو قال لك أهو: الذي لا يتصور ما يقول ولا يدري ما يصدر عنه. يعني هو غضب ففقد عقله ووعيه، لا يدري ما يقول ولا يتصور ما يقول. لا يدري ما يقول يعني واحد بقى غضب خالص وخرج عن شعوره، وبعدين قال كلام وفعل أفعال وتصرف تصرفات زي المجنون بالضبط، فاقد للعقل، فقد عقله، زي ما قاله: لا يتصور ما يقول ولا يدري ما يصدر. لدرجة إن هو لما هدي وراح عنه الغضب وقعد وراء قلنا له: وفلان ده انت قلت لمراتك انت طالق، انت كسرت، انت ضربت، انت قطعت، انت عملت. قال: معقول انا صدر مني الكلام ده؟ مش معقول، لا الكلام ده ما صدرش مني. فهو لا يدري ما يقول ولا يدري ماذا يصنع ولا يتصور ما صنع. ده اللي بيقولوا عليه وصل إلى نهاية الغضب ففقد العقل والإرادة. وطبعا لما يكون فاقد للعقل يا حضرات بسبب الغضب اللي هو الإغلاق النهائي، والقاعدة بتقول: العقل مناط التكليف، يعني لا تكليف إلا بعقل. يبقى في الحالة دي الحالة اللي بدأ بها المصنف ده اللي هي نهاية الغضب التي أفقدته عقله، لا يقع فيها الطلاق بالإجماع. فيه إجماع على إن لو واحد غضبان وبعد ما انتهى من الغضب فكرناه باللي قاله وعمله وما افتكروش وكان صادق، فيه إجماع على إن لا يقع طلاقه. ليه؟ لأنه كان أخو المجنون، زي المجنون بالظبط، لأنه مسلوب الإرادة أيضا والعقل. ونضيف ونقول أنه مسلوب الإرادة والعقل. روى أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم وصححه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره وضعفه الشيخ شعيب الأرناؤوط في المسند المجلد رقم 43 صفحة 378، الحديث برقم 26360. ولكن الصواب كما فعل الشيخ الألباني إنه حسن الحديث بالطرق والشواهد، حديث حسن بالطرق والشواهد، حسنه في صحيح الجامع برقم 7525 وفي إرواء الغليل برقم 2047. فالحديث له طرق وبها حسن يصلح للاحتجاج به. لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، يعني الإنسان لما يكون مغلق ويوصل لحد الإغلاق يبقى لا عتقه يقع أو ينفذ ولا طلاقه يقع. بس العلماء علماء اللغة اختلفوا في معنى الإغلاق هنا: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. إيه هو الإغلاق؟ نص الإمام أحمد أن الإغلاق هو الغضب، وورد كذلك عن الإمام الشافعي رضي الله عنهما، وقال أبو داود: الغلاق أظنه في الغضب. وفسر الإغلاق بالغضب، وفسر الإغلاق بالإكراه، وفسر بالجنون. لكن أكثر علماء اللغة يا حضرات على تفسيره بالإكراه، أكثر علماء اللغة على أن المراد في الحديث الإغلاق هو الإكراه. الإغلاق أكثر علماء اللغة على أن الإغلاق هو الإكراه، ولكن طبعا اللفظ مطلق، وسيدنا الإمام أحمد والإمام الشافعي فسر، وكذلك الإمام داود وغيرهم، الإغلاق بالغضب. فكلمة الإغلاق كلمة يعني زي ما بيقولوا عليها مشترك لفظي يحتمل عدة معاني أو يدل على عدة معاني، فهو الإغلاق يشمل الغضب ويشمل الإكراه ويشمل الجنون ويشمل هذه المعاني. قال ابن تيمية كما في زاد المعاد لابن القيم: حقيقة الإغلاق أن يغلق على الرجل قلبه فلا يقصد الكلام أو لا يعلم به، كأنه انغلق عليه قصده وإرادته. الشيخ الإسلام بيقول إن الإنسان ينغلق قلبه وينغلق عقله وتذهب الإرادة منه، زي ما بنقول كده إيه، إنسان مغلق مقفول. واحد يقول لك سيبني دلوقتي الأحسنانة مقفول، خلاص تشل العقل والتفكير وتوقف، فما ما ما يعني هتبقى تصرفاته عشوائية، كأنه انغلق عليه قصد وإرادته. قال: ويدخل في ذلك طلاق المكره والمجنون ومن زال عقله بسكر أو غضب وكل ما لا قصد له ولا معرفة له بما قال. يبقى خلاص، هو كلمة الإغلاق زي ما احنا قلنا مشترك لفظي تشمل الغضب وتشمل الإكراه وتشمل الجنون وتشمل كل من ذهب عقله أو زال عقله بسكر أو غير ذلك. تعالوا بقى يا حضرات نشوف، وركزوا معايا أو في النقطة دي لأنها مهمة، اللي هو تقسيم الغضب. عشان الإنسان اللي بيفتي في الطلاق يجب أن ينظر إلى نجاة نفسه أولا قبل أن ينظر إلى نجاة السائل، لأن بعض العلماء كان ينصح بعض المفتين ويقول له: ليكن همك تخليص نفسك أولا لا تخليص السائل أولا. يعني أيها المفتي، يا من تفتي الناس، قبل ما تدور إنك تخلص اللي قدامك وتدور له على مخرج، خلص نفسك أنت الأول ودور لنفسك على مخرج أمام الله سبحانه وتعالى. والغضب على ثلاثة أقسام. خلي بالكوا بقى، لأن المصنف لما بدأ في أول الكلام وقال إن طلاق الغضبان لا يقع، جاب الإيه؟ جاب قسم من الثلاثة دول، ما اتكلمش عن الثلاث أقسام. والغضب على ثلاثة أقسام: واحد، القسم الأول ما يزيل العقل. خلي بالكم من كلمة العقل، أهو زال عقله، بقى زي السكران، بقى زي المجنون. ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال، وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع. خلي بالكم من الثلاث حالات. الحالة الأولانية بقى بلا نزاع، أي بالإجماع زي ما قلت لحضراتكم، ودي بيسموه إيه بقى؟ نهاية الغضب. نهاية الغضب ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال، وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع. يعني واحد وصل لنهاية الغضب بحيث أنه لم يتذكر ما نطق به وقت الغضب، ولم يتذكر ما فعل وما صدر منه وقت الغضب. قالوا له: ده انت شقيت هدومك، ده انت كسرت، ده انت عملت، ده انت سويت، وقلت، قال: انا مش فاكر اي حاجه. الحاله ده هي حضرات، دي بيسموها ايه؟ نهايه الغضب، اعلى درجات الغضب، وهو ده اللي بينطبق عليه اللفظ الحديث نصا، اللي هو الإغلاق. لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، ولذلك فيه إجماع من العلماء على أنه لا يقع طلاقه. طيب الحالة الثانية، الحالة الثانية ما يكون في مبادئه. يبقى الحالة الأولانية نهاية الغضب، فأزالت العقل والإرادة، لا له عقل ولا إرادة. الحالة الثانية بقى ما يكون في مبادئ، دي بداية الغضب. يبقى هو جاب لك نهاية الغضب وبداية الغضب. الحالة بقى ما يكون في مبادئ بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول، ما يقول من تصور ما يقول وقصده، فهذا يقع طلاقه. ونضيف لها كلمة بالإجماع، وهذا لا، وهذا يقع، يقع، يقع طلاقه بالإجماع. يعني إيه؟ يعني في بداية الغضب. يعني واحد دخل، هنفترض مثلا واحد داخل من بره رايق وتمام التمام، بنفترض مثلا سأل زوجته عملت الأكل، لا ما عملتش، فهو لسه بيبدأ زعل، بس يعني لسه في بداية الغضب، فقال أنت طالق، ما حصلش بقى مشدات وارتفاع أصوات وزعق وانفعالات ووصل لمرحلة عالية، لا ده هو كان لسه بيبدأ في الغضب. وبداية الغضب يا حضرات بيبقى معاها ايه بقى؟ معاها العقل ومعاه الإرادة بتاعته. ركزوا أو في كلمة العقل والإرادة، معه عقله في بداية الغضب، معه عقله اللي هو مناط التكليف، ومعه إرادته، لأن هو لما سأل عن الطعام أو حصل أي موقف من الزوجة فهو لسه بيغضب، فرح فاضر أصدر كلمة الطلاق وقال أنت طالق، أو روح أنت طالق، أو أنت طالق، وكان معاه عقله ومعاه إرادته. هذا طلاقه يقع بالإجماع. يبقى احنا معانا إيه؟ بدايات الغضب ونهايات الغضب. بدايات الغضب كان معاه العقل ومعاه الإرادة، ومعاه الإرادة فيقع طلاقه بالإجماع. نهاية الغضب فقد العقل وفقد الإرادة فلا يقع طلاقه بالإجماع. قال أمال الخلاف في إيه؟ الخلاف في الحالة بقى التالتة، اللي هي بيسموها الحالة اللي في النص ما بين الاتنين الأولانيين. احنا قلنا بنهايات الغضب وبدايات الغضب. طب أمال إيه؟ ودي بالإجماع، بدايات الغضب يقع بالإجماع ونهايات الغضب لا يقع بالإجماع. طب وما ليه اللي حصل في خلاف؟ اللي هي الحالة اللي في النص، اللي هو الغضب الوسط، يعني هو مش في بدايته، هو عالى بقى شوي، حصل مشدات وإزعق وكلام وردت عليه، وهو اتكلم وانفعل وشتم وممكن يكون ضرب وعمل، بس فهو صعد الغضب، الغضب طلع لفوق، زاد عن الحالة الأولانية اللي هي في البداية اللي هو معاه عقله وإرادته، ففقد شيء ومعاه شيء. هو الأولاني اللي هو في نهاية الغضب فقد العقل والإرادة، والأولاني اللي هو في أول بدايات الغضب معاه العقل والإرادة، اللي وصل بقى للغضب الوسط ده فقد شيئا ومعه شيء، فقد الإرادة لكن لسه معاه العقل، فقد الإرادة. يعني هو لما غضب غضب شديد ما كانش في نيته طلاق، ولا كان عاوز يطلق ولا أي حاجة، بس هو لما اتقفل والغضب اشتد عليه ومتضايق منها ومخنوق منها، فحب يعاقبه فقال لها أنت طالق، أو روحي عندكم أنت طالق. لما نسأله ونقول له اللي هو في الحالة الوسط دي، لما نيجي نسأله ونقول له أنت قلت له إيه؟ يقول أنا قلت لها أنت طالق. يعني انت فاكر انك قلت لها ان انت طالق؟ اه انا فاكر، بس يقول لنا ايه بقى؟ بس والله ما كنتش اقصد، وما كانش لي ارادة، ولا كنت ناوى طلقها، انا مش عارف ليه انا قلت كده، انا ندمان، انا متضايق جدا، ازاي انا طلقته؟ يبقى هو دلوقتي معاه ايه؟ عقله، معه عقله، لم يفقد العقل اللي هو مناط التكليف، يبقى مكلف، ولكن ما فقد الإرادة اللي هي بتدفع للطلاق، فكان لا يريد الطلاق ولكن شدة الغضب طغت عليه فدفعته إلى الطلاق. هو ده، هي دي الحالة، الحالة اللي في النص، اللي هو معاه العقل ولكن فقد الإرادة، هي التي حدث فيها الخلاف بين العلماء إلى فريقين. ففريق من أهل العلم أو جماهير العلماء، أكثر العلماء قالوا يقع طلاقه في الحالة الثانية دي، الحالة اللي هي في النص دي، الغضب اللي هو في الوسط. احنا قلنا بالإجماع في بدايات الغضب يقع الطلاق، وفي نهايات الغضب لما ما يفتكرش هو قال ايه ولا يتذكر ما قال، هذا لا يقع طلاقه بالإجماع. اللي في النص دي معاه العقل اللي هو مناط التكليف، لكن فقد الإرادة، ما كانش له إرادة، الجمهور قالوا يقع طلاقه في الحالة التانية دي برضك، اللي هي الحالة الوسط دي. ليه بقى؟ دليلهم ايه؟ قالوا ان هو معاه العقل، والعقل مناط التكليف، فهو مكلف. واحنا قلنا طلاق السكران لا يقع عشان هو فاقد للعقل، فالجمهور قالوا ده معاه العقل والعقل مناط التكليف، اذا هو عاقل ويدري ما يقول، هو لا يقصد ما يقول، ما لناش دعوه بالقصد. وقالوا ما لناش دعوه بالقصد والإرادة، ولكن قالوا يقع طلاقه لأنه معه عقله والعقل مناط التكليف. بعض العلماء قالوا لا، أتم هو كده فقد الإرادة والمشيئة في الطلاق، فهو كان لا يريد أن يطلق ولكن طغى عليه الغضب فأخرجه عن إرادته فطلق، فلا يقع طلاقه. نشوف شيخ الإسلام قال الحالة الثالثة بقى اللي احنا بنقول عليها، اللي هو الغضب في وسطه اللي حصل فيها الخلاف، قال أن يستحكم ويشتد به، أي الغضب، فلا يزيل عقله بالكلية. هو سر الخلاف هنا أن العقل لم يذل، يعني الرجل عاقل معاه عقله يعني، فلا يزيل عقله بالكلي، ولكنه يحول بينه وبين نيته. ولكنه من شدة الغضب فقد بسبب الغضب النية والإرادة، يعني هو ما كانش يقصد أنه يطلق، ولا كان له مزاج ولا له إرادة أنه يطلق، ولكن الغضب هو الذي حمله على ذلك، بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال. يعني لما يقعد كده بقى ويروه، والله أنا ندمان، والله ما كان نفسي أطلق، أنا مش عارف وقعت مني إزاي، بس هو فاكر هو قال إيه ومعاه عقله. شيخ الإسلام بيقول فهذا محل نظر، وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه. شيخ الإسلام بيقول محل نظر بقى، يعني إيه الحالة التالتة دي؟ يعني هو ينظر في حاله، وكون إن إحنا ما نحسبش طلاقه، بيقول رأي قوي قوي له وجهته. أنا وجهة نظري في الموضوع، طبعا يا حضرات إحنا قلنا كده بنأكد على الكلام اللي احنا بنقوله لأنه مهم جدا، الغضبان له ثلاث حالات، في بدايات الغضب لما يكون معاه العقل والإرادة ده يتحسب طلاقه بالإجماع، في نهايات الغضب بحيث أنه فقد العقل والإرادة يعني مش فاكر اللي قاله، ده لا يقع طلاقه بالإجماع، الحالة اللي في النص بقى اللي هو الغضب الوسط اللي هو معاه عقله ولكن فقد الإرادة، الجمهور بيقول يقع طلاقه، وفريق بيقول لا يقع طلاقه. أنا وجهة نظري إن المسألة ده هي ترجع للمفتي، إن لأن فيها خلاف، لأن هو قول الجمهور أقوى بصراحة، قول الجمهور أرجح وأقوى، لأنه هو إنسان معاه عقله فهو مكلف، فلو نطق بكلمة الكفر يحاسب عليها. احنا هنعذر بقى مين؟ هنعذر اللي بيطلق؟ تم نعذر كمان اللي نطق بكلمة الكفر وقت الغضب ومعاه عقله، ونعذر كل انسان يسب ويشتم ويعمل ويسوي. فهو الاصل انه هو مكلف، الاصل انه مكلف ما دام معاه عقله ومدرك لما يقول ويتذكر ما يقول وتذكر ما قال. كلام الجمهور والأقوى أن طلاقه يقع، ولكن الأمر يرجع إلى المفتي يشوف بقى حال السائل ويقعد معاه ويبقى يفصل معاه ويشوف كان قضبان إزاي وعمل إيه وإيه اللي صدر منه ويفصل معاه، ويبقى الإنسان اللي بيفتي هذا العالم الذي يفتي يحاول يقدر ظروف السائل وأحواله، وممكن ينظر إنه هو له كم طلقة قبل كده، يعني وقع اثنين ودي التالته، ممكن يعني ياخد بالرأي الآخر للظروف الضيقة ويبقى معاه تأويل، ولما تكون الأولى أو التانية ياخد بمذهب الجمهور ويوقع الطلاق. يعني أنا أرى أن مع أن مذهب الجمهور هو الأقوى وأن الطلاق يقع، لكن قد يكون للمفتي مع السائل ومع تفصيل حال السائل ومعرفة حال السائل يكون له قول آخر في المسألة، والله أعلى وأعلم. دي خلاصة أقوال أهل العلم في مسألة طلاق الغضبان. فمهم جدا يا حضرات على الإنسان، بأكد قبل ما أسيب المسألة دي لأن حصل فيها فوضى كبيرة جدا جدا لدرجة إن أي واحد بيطلق مراته دلوقتي بيعقب السؤال وبيقول لنا إيه، بس أنا كنت غضبان، بس أنا كنت زي أنت، ما إحنا عارفين إن أنت كنت غضبان. هو في واحد نسأل سؤال ونقول بقى للناس اللي هما بيطلقوا بيتسالوا في الطلاق، في إنسان عمره هيطلق مراته وهو ما كانش غضبان؟ يعني في واحد مبسوط كده وقاعد وسعيد وزوجته قايمة بكل شيء وهيجي يقول لها أنت طالق؟ ما هو معروف إن أنت لابد تكون غضبان. وإحنا لو قلنا كل واحد غضبان طلاقه لا يقع، يبقى أصلا تشريع الطلاق كان عبث. لو قلنا إن كل واحد غضبان طلاقه لا يقع يبقى تشريع الطلاق عبث. ليه؟ لأن ما فيش حد بيطلق أبدا إلا وهو غضبان. لكن يجب علينا ان احنا نعرف التلات انواع بتوع الغضب دول، الغضب في بداياته والغضب في نهاياته، وان هنا اجماع وهنا اجماع، والغضب في وسطه اللي هو فاقد للإرادة لكن لسه معاه العقل، وخلاف العلماء في المسألة عشان تقدر تفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. حتى الجمهور بيقولوا إن طلاق الغضبان اللي هو في حالة إن هو اللي هي الحالة الوسط دي، الغضب اللي هو في الوسط اللي هو فاقد للإرادة ولكن معاه عقله، الجمهور قالوا يقع طلاقه. طيب ندخل في مسألة مهمة تانية رقم 4، طلاق الهازل والمخطئ. ودي مسألة مهمة جدا جدا في غاية الأهمية أيضا يا حضرات، يا طلاق الهازل. الهازل بقى اللي هو إيه؟ هو الذي يتكلم من غير قصد للحقيقة بل على وجه اللعب، ونقيضه الجاد مأخوذ من الجد. يعني راجل قاعد مع زوجته وبيمزحوا مع بعض، فهي بتقول له يعني إيه لو كنت راجل طلقني؟ فقال لها إيه؟ وهو بيمزح أنت طالق. هو يمزح يلهو ويلعب لا يقصد الطلاق. فالطلاق الهازل اللي احنا بنقول عليه بيهرج مع مراته، يعني بيمزح وبيهرج مع مراته ويهزل معها، هل طلاقه يقع أو لا يقع؟ تعالوا نشوف مذاهب العلماء والرأي الراجح، والله أعلى وأعلم. يرى جمهور الفقهاء أن طلاق الهازل يقع كما أن نكاحه يصح. الجمهور قالوا طلاق الهازل اللي بيهرج مع امراته وبيمزح وبيقول لها انت طالق طلاقه واقع ومحسوب، وأن نكاحه يصح لما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه. ده أول دليل للجمهور على أن طلاق الهازل يقع، والحاكم وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد، يعني الجد يبقى جد برضه، وهزلهن جد، ولو بيهزل يعني بيمزح ويهرج برضك يبقوا بجد يعني يتحسبوا عليه. النكاح والطلاق والرجعة، واحد بيمزح وراح يتزوج يبقى نكاح لو تم بشروطه وأركانه، طلق يقع طلاقه، راجع زوجته تحسب الرجعة. وهذا الحديث وإن كان في إسناده عبد الله بن حبيب وهو مختلف فيه فإنه قد تقوى بأحاديث أخرى. طبعا الحديث يا حضرات له شواهد طرق وشواهد تقويه، ولذلك حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم 3027 وفي إرواء الغليل للي عايز التفصيل برقم 1826 و2061 في إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل. يبقى الدليل الأول للجمهور على أن طلاق الهازل يقع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. طيب الدليل الثاني بقى طبعا مش مذكور هنا في كتاب فقه السنة، لكن ارجعوا لكتاب الطلاق للدكتور إبراهيم محمد إبراهيم الحفناوي زي ما قلت لحضراتكم، كتاب ناتع وكتاب جليل صفحة رقم 33 ذكر برضك عدة أدلة جميلة جدا لقيت إن من المهم جدا إننا ننقلها لحضراتكم. قال وكذلك الهازل لو نطق بكلمة الكفر هازلا يكفر بها فكذلك الطلاق. الهازل لو نطق بكلمة الكفر، يعني دلوقتي واحد بيهرج، احنا بنسأل، واحد بيمزح وسب الدين او نطق بكلمة الكفر بالإجماع يكفر، لقول الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قد كفرتم، مع أنهم قالوا إيه ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. يبقى لو الدليل الثاني لو كذلك الهازل لو نطق بكلمة الكفر هازلا يكفر به، يبقى الهازل إذا نطق بكلمة الكفر يكفر، وكذلك الهازل إذا نطق بكلمة الطلاق يقع طلاقه. دي الدليل التاني. الدليل الثالث على أن طلاق الهازل يقع، قال لك وقد رتب الشرع الحكم على سبب وهو التلفظ به، يعني الشرع رتب حكم الطلاق على التلفظ بالطلاق. يعني قال لك سبب وقوع الطلاق إيه؟ سبب الطلاق إنه ينطق بكلمة الطلاق، فإذا وقع السبب وقع المسبب، يبقى هو نطق بكلمة الطلاق وتلفظ به فيقع طلاقه. الدليل الرابع بقى وده مهم جدا يا حضرات، قال لك ولو أطلق للناس القول بأن طلاق الهازل لا يقع لتعطلت أحكام الشريعة. لو أطلق للهازل أن طلاق الهازل لو أطلق للناس أن طلاق الهازل لا يقع لتعطلت أحكام الشريعة، يعني دلوقتي لو قلنا يا حضرات اللي يهرج مع امراته أو يمزح ويقول لها وإن تطالق لا يقع طلاقه، احكام الشريعة هتتعطل، لأن أي واحد حتى لو قال لمراته أنت طالق بجد، بدل ما يقول زي ما دلوقتي بيجوا يقولون إيه ده أنا كنت غضبان، فبرضك هيقول أنا كنت بمزح، والله أنا كنت بمزح، ويبقى مخرج للجميع، ويبقى تشريع الطلاق عبث، تشريع الطلاق هيبقى كده عبث. زي ما قلنا برضك لو كل غضب لا يقع طلاقه يبقى تشريع الطلاق عبث، لأن عمر ما في واحد أبدا بيطلق مراته إلا وهو غضبان. ولذلك العلماء قسموا الطلاق لثلاث مراحل، وبينا كل مرحلة وأقوال أهل العلم فيها، فانتبهوا لهذا أيها العقلاء. يبقى الجمهور قالوا طلاق الهازل يقع، وذكروا أربعة أدلة. طيب في فريق تاني قال إن طلاق الهازل لا يقع، قال لك وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوع طلاق الهازل، منهم الباقر والصادق والناصر، وهو قول في مذهب أحمد ومالك، إذ إن هؤلاء يشترطون لوقوع الطلاق الرضا بالنطق اللساني والعلم بمعناه وإرادة مقتضاه، فإذا انتفت النية والقصد اعتبر اليمين لغوا، لقول الله تعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، وإنما العزم ما عزم العازم على فعله، ويقتضي ذلك إرادة جازمة بفعل المعزوم عليه أو تركه. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والطلاق عمل مفتقر إلى النية، والهازل لا عزم له ولا نية. وروى البخاري عن ابن عباس قال إنما الطلاق عن وتر، يعني الطلاق إنما الطلاق عن وتر، يعني عن رغبة وإرادة. طبعا الفريق الآخر اللي قال، وده الفريق الموازي للجمهور، قالوا إن طلاق الهازل لا يقع لأن مطلوب النية والقصد والإرادة في الطلاق، وهو هازل لا يقصد الطلاق، ويستدلوا طبعا بعمومات ومطلقات، منها قول النبي إنما الأعمال بالنيات، بس طبعا الحديث عام ومطلق ومعارض للحديث الخاص، وإذا تعارض العام مع الخاص يقدم الخاص على العام، لأن بيحمل العموم على الخصوص. حديث إنما الأعمال بالنيات ده له تفصيل كبير جدا واسع، بيتكلم عن النوايا في الأعمال والتلفظ بها والمقاصد والغايات والإخلاص وعدم الإخلاص، تفصيل كبير جدا عند الفقهاء وعند علماء الشريعة. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، الإمام الشوكاني رحمة الله عليه وهو الفقيه والأصول الكبير رد على استدلالهم بهذه الآية وإن عزموا، لأنهم قالوا الله يقول وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، والهازل طبعا لم يعزم الطلاق، فالإمام الشوكاني رد جميل جدا وقال هذه الآية ليست في عموم الطلاق أو لم تنزل في عموم الطلاق، وإنما نزلت في الإلاء للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يعني الآية ما كانتش بتتكلم عن عموم الطلاق ولا عن المطلق، ده هي بتتكلم عن المولي أو الإلاء اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، أن واحد حلف أنه هو ما يعاشر زوجته، فالشرع حدد له للذين يقلون من نسائهم، يعني للذين يحلفون أنهم ما يجمعوش زوجتهم تربصوا أربعة أشهر، آخر أربعة أشهر بعد كده فإن فاءوا لإما يرجع لها بعد الأربعة أشهر، وإما إن مرجعش وإن عزم الطلاق، أو إن عزم الطلاق يبقى خلاص لإما يرجع لها لإما يطلق، وإن ما طلقش القاضي يخير بين الرجوع لها وبين أن يطلق، إن ما طلقش القاضي يطلقها رغم أنفه. إن ما رجعش. يبقى الآية الإمام شوكاني رد عليهم وقال لهم الآية نزلت في الإيلاء وفي المولي اللي هو حلف إنه ما يعاشرش زوجته لمدة معينة. يبقى احنا ما نعممش. وبعدين فيه إجماع سابق أن الإنسان المطلق طلاقا صريحا صريحا لا يحتاج إلى نية. فازاي هنا هنقول إن هو محتاج لنية؟ لما نروح لأقسام الطلاق ونتكلم عن الطلاق الصريح والكنائي هنيجي عند الطلاق الصريح ونذكر الإجماع ونذكر من نقل الإجماع على أن من طلق امرأته طلاقا صريحا فإن طلاقه لا يحتاج إلى نية. يبقى الطلاق الصريح بالإجماع لا يحتاج إلى نية. والهازل طلق طلاقا صريحا فلا يحتاج إلى إيه؟ فلا يحتاج إلى نية. وأيضا يبقى قلنا الآية اللي استدلوا بها ده نزلت في الإلاء، وإنما الأعمال بالنيات ده من المطلقات التي لا يستدل بها هنا. وإلا بقى فالغضبان هيقول لك إنما الأعمال بالنيات، والسكران إنما الأعمال بالنيات، وندخل إنما الأعمال بالنيات في كل حاجة بقى. أتم هو أي إنسان هيقول لنا أنا كنت لا أقصد ولا أريد الطلاق بحديث إنما الأعمال بالنيات، نهدم أحكام الشريعة كله بهذا الحديث، وكل من ارتكب جرما أو نطق بالكفر حتى اللي نطق بكلمة الكفر إنما الأعمال بالنيات. أنا ما كانش قصدي ده، أنا كنت بمزح. مع إن الآية قالت لهم إيه؟ الآية ردت عليهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. هي قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. فربنا حكم عليهم بالكفر مع أنهم قالوا إنما نخوض ونلعب. كذلك لما ينطق بالطلاق يبقى برضك يقع طلاقه. أما استدلالهم بما رواه البخاري عن ابن عباس إنما الطلاق عن وتر، ده معناه الحافظ قال، حافظ ابن حجر قال رحمة الله عليه، قال الحافظ أي أنه لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته إلا عند الحاجة. يعني إيه؟ عن وتر، يعني عن رغبة، يعني أيها الزوج أيها الأزواج لا تطلقوا نساءكم إلا عندما تجدون أن الأمر يحتاج إلى الطلاق، عند الحاجة فقط كالنشوذ وغير ذلك. فده معنى الحديث إنما الطلاق عن وتر. يبقى إذن يا حضرات خلاصة الموضوع إن طلاق الهازل يقع على مذهب الجمهور، وهو المذهب الذي لا محيد عنه، وهو الراجح، وهو الأقوى، وهو الذي ينبغي أن نفتي به أولا للحديث الثابت عن النبي بالطرق والشواهد، ثانيا حتى لا نهدم أحكام الشريعة، وحتى لا ندعو الناس إلى الاستهتار بدين الله سبحانه وتعالى. ويبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى اتكلمنا عن مسألتين مهمين جدا جدا جدا في غاية الأهمية، وبيكثروا جدا جدا طلاق الغضبان وطلاق الهازل بمشيئة الله سبحانه وتعالى. في اللقاءات القادمة نكمل الحديث عن بقية أحكام الطلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.